الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول إن المنسك هو التعبد، هو التعبد، تنسك تعبد، ولكن غالب إطلاقها في متعبدات الحج. وأرنا مناسكنا، وهي في الأصل يقول من النسيكة، إن صلاتي ونسكي، قال العلماء المفسرون، يعني وذبحي. نعم. سأل الله عليك. قال: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة. عكس يعني في الأشهر، يعني حج وحج، والأشهر الفتح، حج الأشهر حج بالفتح، ويصح حج. وعكس شهر ذي الحجة، فذو الحجة الأشهر بكسر الحاء، ذو الحجة، ويصح الفتح، ذو الحجة. هذا معنى قوله عكس شهر الحجة، يعني إن الأشهر الفتح في الحج، والأشهر الكسر في الشهر. نعم. وفرضت سنة 90 من الهجرة، هذا هو يعني قول الأكثر من الحنابلة، قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الآية التي في يعني البقرة ففيها الأمر بإتمامه، بإتمام الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. وكان ذلك في سنة 6 من الهجرة. قالوا يعني وعلى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر، إذا قلنا إن الحج في السنة يعني فرض في السنة 9، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10، إما لأن الحج فرض في السنة 9 متأخرا حيث ما يمكن، وإما وهو أظهر عندي من أجل أن يطهر البيت، حتى ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهر البيت من المشركين. ولذا بعث المنادي ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف في البيت عريان. نعم، لأنه سيأتيكم أن الحج واجب على الفور. فالجواب عن ما تقدم هو هذا، الجواب عن كونها عن كون الحج فرض في السنة 10 من الهجرة هو هذا الجواب. إما أن يقال إنها في آخر إنه فرض في آخر السنة 9 فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال وهو أظهر عندي إنه فرض في السنة 9 بوقت يتمكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكنه لم يحج حتى يطهر البيت، يعني لمصلحة تطهير البيت. نعم. الله عليك. قال: وهو لغة القصد، وشرعا قصد. قال في شرح المنتهى: القصد إلى من يعظمه، هذا هو الظاهر، أو كثرة القصد إليه، يعني ما هو قصد مرة، يعني يقصد مرارا. وشرعا الله، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، يأتي بيان ذلك. فهو زيارة فهو يعني قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وأما العمرة، أحسن الله عليك. قال: وهما واجبان، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة بسند صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. نعم، وذكر في المنتهى أنه فرض كفاية كل عام، يعني هو واجب على كل مسلم أن يحج مرة في عمره كما يأتي، ولكنه في كل عام فرض كفاية. ما معنى ذلك؟ يعني يجب على المسلمين أن لا يخلو البيت من الحج حتى ولو كان الحجاج متطوعين، يعني مثلا في وقت الوباء مثلا الذي مضى، يجب على أناس هناك ولو كانوا قد تطوعوا قبل أن يحجوا حتى ولو كانوا متطوعين، يعني ما يجوز أن تخلو سنة من الحج. نعم. وقوله واجبان، يعني العمرة واجبة والحج واجب، وظاهره هو المذهب على المكي وغيره، والحج واضح على المكي وغيره، لكن العمرة هذا هو ظاهر المذهب على المكي وغير المكي، على المكي وغير المكي. ومنصوص أحمد، نعم، كما في الإقناع لا يجب على المكي، لا يجب على المكي، ونصرها في المغني، وأنها المكة، فجاء الأثر عن ابن عباس في هذا أن عمرتهم الطواف بالبيت، وأن العمرة لا تجب على المكيين، لا تجب على المكيين، وإنما عمرتهم الطواف، يعني ما تجب العمرة على أهل مكة فيما اختاره الموفق، وهو منصوص أحمد. وأما المذهب فقالوا يجب على المكي وعلى غير المكي. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، إحدى هذه العمر في حجته، وكانت عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، نعم، عمرة الحديبية وعمرة القضية كانت كذلك في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة بعد أن رجع من قتال هوازن في حنين، ومن معه أحرم من الجعرانة واعتمر، وكان ذلك أيضا في ذي القعدة. نعم. وقد جاء هذا عن أنس أن سلم اعتمر أربع عمر. وأما الحج فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلا هذه العمرة، إلا حجة الوداع. وجاء عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ذلك، يعني من يكون حج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: ولم يثبت عندي، يعني ما ثبت هذا. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر، أي المستطيع في عمره مرة واحدة، قوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. فلا تجف العمر إلا مرة واحدة، تقدم. نعم. سلام الله عليه. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. مش معنى شرطين للوجوب والصحة الإسلام والعقل؟ يعني إذا فقد الإسلام لم يجب الحج ولم تجب العمرة ولم يصحان منه، فالكافر لا يصحان منه. ومعنى أنه لا يجب يعني أنه لا يطالب بها حال كفره، وإن كان يعاقب عليه، وإن كان يعاقب عليه. ومثل ذلك العقل، فالعقل شرط في الصحة وشرط في الوجوب. معنى شرط الوجوب يعني لا تجب على المجنون ولا غير المميز ولا يصحان. يعني لو أنه حج المجنون فإنهما لا يصحان منه. طيب عندنا فروع حتى تتضح لنا هذه المسألة. من الفروع فيما يتعلق بالكافر وقد ذكرناه أنه يعاق على تركها كسائر فروع الإسلام. طيب ومنها أنه لا عبرة باستطاعته في حال الكفر أو حال الردة. يعني لو أنه استطاع في حال الردة ثم لما أسلم وهو عاجز فلا نقول إنها تعلقت بذمته لأنه كان قادرا في حال الإسلام، لا يجب عليه حتى يستطيع، لا يجب عليه حتى يستطيع. أيضا لا تبطل استطاعته في إسلامه بردته، لا تبطل استطاعته في إسلامه. أقول لو أنه أسلم وحج، لو أنه أسلم ثم حج ثم ارتد فإن حجه صحيح إذا عاد إلى الإسلام مرة أخرى. يعني ما يلزم أن يحج مرة أخرى. ومن الفروع في الجنون أن الإحرام لا يبطل بالجنون، ولذا تأتيكم مسألة في يعني في ما إذا عقل المجنون في عرفة، فهنا الإحرام لا ينعقد مع الجنون، يعني المجنون ما ينعقد إحرامه، لكن لو أحرم وهو مجنون وهو عاقل ثم جن فلا يبطل إحرامه بذلك، كما لا يبطل بالإغماء ولا يبطل كذلك بالموت ولا بالسكر. هذا واضح؟ نعم شيخ حسن. يعني رجل مجنون عقد إحرامه لم يصح، رجل عاقل عقد إحرامه وهو عاقل ثم جن ما يبطل الحج بذلك، ما يبطل الحج بذلك. وتأتي يأتي يعني فرع إن شاء الله ينبني على هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والبلوغ كمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني إذا تخلف شرط البلوغ لكنه عاقل لكنه ما هو بالغ، صبي مميز ما بلغ لكنه عاقل، يقول هنا البلوغ شرط للوجوب، يعني لا يجب النسك إلا على البالغ، لا يجب المنسك عمرة كان أو حجا إلا على البالغ، ولا يجزئ كذلك عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. يعني لو اعتمر أو حج وهو صبي مميز لم يبلغ نقول لا يجزئ عن حجة الإسلام، تبقى حجة الإسلام في ذمتك. قال دون الصحة يعني يصح حج الصبي، يصح حج الصبي المميز كما يصح حج الصبي غير المميز. إذن هو شرط للوجوب وشرط للإجزاء دون الصحة. هذا واضح؟ تفضل. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. تفضل الله عليك. صلى الله عليه وسلم. والاستطاعة شرط الوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة يعني بالزاد والراحلة شرط للوجوب، يعني إذا لم يستطع لم يجب دون الإجزاء، يعني يجزي، يعني لو حج غير مستطيع فإن حجه يجزي عن حجة الإسلام، لو حج فإن حجه يجزي عن حجة الإسلام. رجل ما يقدر يثبت على الراحل لكن تحمل وذهب وحج، وما يجب عليه لكنه حج فيجزي عن حجة الإسلام. طيب تفضل. سن الله عليه. قال فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر، في قوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. نعم، جاء هذا في المسند وفي أبي داود وهو حديث لا بأس به حسن. تعجلوا إلى الحج، فأخذ منه أنه يجب على الفور، ثم هذه فرع من مسألة الأمر، وأن الأمر يقتضي الفور. نعم. صلى الله عليه. قال فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. نعم، وفي هذه مسألة في الحج، وهي كذلك في العمرة كما يأتي. في الحج نأخذ هذا في الصبي، هذا صبي أحرم بالحج ويعني ذهب إلى مكة محرما، ثم إنه بلغ بعرفة أو كذلك كان مجنونا فأفاق، يعني أحرم وهو عاقل ثم جن، ثم إنه في عرفة أفاق أو كان عبدا أحرم وهو عبد، والعبد يعني عمرته ما تجزئ عن عمرة الإسلام، أحرم وهو عبد وفي عرفة أعتق تجزئه عن حجة الإسلام. يعني نأخذ الآن في الصبي ومثله العبد ومثله يعني المجنون إذا أفاق، ولكن أحرم لا بد في الإحرام أن يكون حال العقل كما تقدم. نأخذ في الصبي، الصبي الآن أحرم بالحج، ثم إنه في عرفة هنا مثلا في ظهر عرفة احتلم بلغ، نقول هذه تجزي عن حجة الإسلام. فإن خرج من عرفة وأتى المزدلفة نقول ارجع إلى عرفة، إذا رجعت إلى عرفة صارت لك فريضة، وإن ما رجعت فإنها تكون لك نافلة. طيب، قيد هذا هنا كما سمعتم الآن إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، هذا جاء مفرد أو قارن وهو صبي وطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى عرفة وبلغ في عرفة تجزئ عن حجة الإسلام، لكن لو أنه بعد طواف القدوم سعى، السعي هذا السعي حج ركن، فحينئذ ما دام سعى وبلغ بعد أن سعى وإن كان بعرفة فلا تجزئ عن حجة الإسلام. ليش ما يرجع ويسعى مرة ثانية؟ قالوا لا، ما يكرر السعي، خلاف الوقوف، الوقوف يستدام. طيب، إذا كان في عمرة، قال نعم تفضل. سر الله عليك. قال وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. هنا يقول في العمرة رجل أحرم وهو صبي، وقبل أن يطوف بلغ تجزئ عن عمرة الإسلام، لكن لو أنه أثناء الطواف بلغ كيف يتصور هذا؟ يتصور أنه يعني تم 15 سنة معروف بالوقت بالدقيقة، فلو قدر هذا أو نقول العبد أوضح في العبد، العبد وهو يطوف اعتقه سيده، نقول لو كان قبل الطواف أجزأت عن عمرة الإسلام، أما الآن ما تجزأ، هذه عمرة تطوع. طيب ماذا أفعل؟ يقول إذا نهاية العمرة اذهب إلى التنعيم وأحرم مرة أخرى، نعم تفضل، هذه واضحة لكم؟ الله يشفي. قيده بالسعي هنا في بالنسبة للحج، قيده قبل السعي لأن السعي من أركان الحج يعني المقصودة، فهو فعله أدم فعله، أما هناك الوقوف وقف وهو في عرفة، فأدرك الوقوف بعرفة في حال كونه نعم بالغا. هذا واضح؟ نعم صباح شيخنا الله يحفظك. ليش يروح للتنعيم؟ لماذا يذهب للتنعيم؟ أقول إذا أراد عمرة الإسلام بعد ما ينتهي العمرة هذه يذهب إلى التنعيم. نعم واضح، العمرة يعني في عمرة الإسلام يعني يذهب إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل. واضح؟ نعم واضح. نعم سأل الله عليك. قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. إذن إيش معنى إذن؟ يعني حال، نعم أي حال البلوغ والعتق، فيعتد بإحرام ووقوف موجودين. نعم إذن فالوقوف بلغ وهو واقف بعرفة وهو محرم خلص، أعتق وهو في عرفة ومحرم الحمد لله صارت فرضا، وإن كان ذهب يرجع إلى عرفة ما دام أنه في الليل، لكن إذا أذن الفجر انتهى الوقوف بعرفة ما يمكن أن يرجع. نعم حسن الله عليك. قال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. إيه لو الآن التطوع الآن يعني هو تطوع، صارت العمرة إذن بعضها إيش تطوع وبعضها إيش تقولون واجب يعني الآن هذا الصبي قبل عرفة وش كان إحرامه وما يفعله تطوع، كان تطوع ثم الآن انتقل إلى فرض، ثم انتقل الآن إلى فرض، وهذا هو قول الموفق يقول لم ينقلب فرضا وقدمه في التنقيح. وأما المجد ابن تيمية وطائفة فقالوا إن عقد موقوفا يعني مراعا فيه، فإن تغير حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضية ما مضى، مثل الزكاة المعجلة. الآن الزكاة المعجلة إذا عجلها وجاء الحول ما عنده مال وش تصير هالزكاة المعجلة؟ صارت صدقة. واضح؟ نعم. فيقول مراعا يعني كان موقوفا كأنه أحرم على أنه إن بلغ فهي فرض وإن لم يبلغ فهي نفل. هذا واضح؟ نعم. هذا تكلف ما ذكره الموفق يكفي. يعني شيخ القضية ثواب والأجر، يعني ثواب والأجر يكون ما تقدم من ترتبون عليها أن ما قبله، إذا قلنا تطوع فما قبل له أجر التطوع وهذا له أجر الفرض إلى غير ذلك. نعم نعم. بارك الله فيك. يعني هم الآن المجد يقول إذا وقف بعرفة صار الذي قبل فرضا، يعني كأنه أثر رجع على ما يعبر عنه، واضح؟ نعم واضح. يعني ما سبق صار فرضا، والمفقه يقول لا، ما سبق هو باق على أنه نفل، وما لحق فهو فرض. نعم. بسم الله عليك. قال: فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. نعم، يقول هذا ليس له حد. نعم، ليس له، يعني لا تشرع مجاوزته، لكن الوقوف ليس له قدر محدد. المقصود أنك تقف بعرفة، فإذا سعى سعي الحج ثم بلغ فلا ينتقل نسكه إلى واجب، بل يبقى سنة. صلى الله عليه. قال: وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. حتى لو قال بعيده أقطعه وأعيده، قالوا لا، يعني هذا في طواف العمرة. لو أنه أعتق أثناء الطواف فلا تنقلب إلى، خلص ثبتت، لما شرع في الطواف ثبتت نفلا، ما تتغير. هذا واضح؟ نعم. طيب، نترك بقية الباب إلى درس غد إن شاء الله. يوم ودنا نطيل، بعضهم ما جاءهم خبر إلا متأخر، وبعضهم قالوا، فإن شاء الله نقف عند هذا القدر اليوم، ونكمل إن شاء الله هذا الباب في يوم غد إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. الله يحييك، بارك الله فيك، بارك الله في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم.